بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك مع الإيمان بأنه سبحانه هو المستحق والعبادة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا مألوه بحق إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فتخص ربك بالعبادة دون كل ما سواه. أما الذين يدعون الأموات ويستغيثون بالأموات أو بالجن أو بالملائكة أو بالأصنام فقد أشركوا بالله وخالفوا معنى لا إله إلا الله. وعليك مع هذا أن تتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأن تشهد بأنه رسول الله حقا بعثه الله إلى الناس كافة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فتؤمن بأنه رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وتنقاد لشره، وتتبع ما جاء به، وتدعو إلى ذلك، وتستقيم على ذلك. هذا هو أصل الدين وأساسه. ثم بعد الشهادتين أعظم شيء الصلوات الخمس، فهي عمود الإسلام. يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهي عمود الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقال وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عنه عبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فعلينا أن نتقي الله وأن نحافظ على هذه الصلوات الخمس وأن نتواصى بها وأن نوصي أهل البيت بذلك ونزلهم بذلك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راع مسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن سيده عن رعيته. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في إصلاح أهل بيتك وتوجيههم إلى الخير وإلزامهم بالحق وإلزام الأولاد بالصلاة وتأديبهم عليها إذا بلغوا عشرا وأمرهم بها إذا بلغوا سبعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فعليك أن تعتني بأهل بيتك من زوجة وأولاد وغيرهم حتى يستقيموا على دين الله وحتى يلتزموا بفرائض الله وحتى يبتعدوا عن محارم الله وحتى يقفوا عند حدود الله. وهكذا مع إخوانك ومع جيرانك ومع جلسائك وزملائك، تنصح لهم وتوصيهم بتقوى الله وتحرضهم على الصلاة والمحافظة في الجماعة في بيوت الله في المساجد. كثير من الناس يتشبه بأهل النفاق ويتأخر عن الصلاة في المساجد، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالواجب عليك يا عبد الله الحذر من صفات أهل النفاق والمبادرة إلى الصلاة في الجماعة والمحافظة عليها والحذر من التشبه في أعداء الله المنافقين. ويقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. فالواجب التناصح في هذا والتعاون. كثير من المساجد في صلاة الفجر لا يوجد فيها إلا القليل، وهذا يدل على خطر عظيم وشر عظيم. فالواجب التواصي والتناصح، وأن تهتم بالصلاة في الفجر وغيرها، وأن تركز الساعة على قرب الفجر حتى تقوم إلى الفجر عند طلوع الفجر، وحتى تدرك الصلاة في الجماعة ومع العناية بأولادك أيضا. هذا الواجب على المؤمن. وهكذا الزكاة، يجب على المؤمن أن يؤدي زكاة ماله إذا كان عنده مال فيه الزكاة، لأنها أخت الصلاة. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فالزكاة أخت الصلاة وقرينتها، فالواجب العناية بها والحذر من البخل بها والشح، وأن تؤدى إلى مستحقيها. وهكذا صيام رمضان، وهكذا حج البيت مع الاستطاعة، وهكذا بقية الفرائض من بر الوالدين وصلاة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا الحذر من كل ما نهى الله عنه. أنت يا عبد الله مأمور مسؤول، قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاحرص على أداء ما أوجب الله وابتعادك عما حرم الله، والتواصي مع إخوانك بطاعة الله والحذر مما نهى الله عنه. واذكر قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واذكر قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة المؤمنين، هذه أخلاقهم، بعضهم أولياء بعض في المحبة والتواصي بالحق والتناصح وعدم الغش والخيانة وعدم الظلم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هكذا المؤمنون أولياء متحبون في الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنت يا عبد الله جاهل نفسك حتى تخلق بأخلاق المؤمنين وحتى تأخذ بصفاتهم، ترجو ما عند الله وتخاف عقابه جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخبر سبحانه إن الناس بخسران، وأقسم على بالعصر، وهو سبحانه يقسم من خلقه بما يشاء كالداريات والطور والنجم وغير ذلك، لأنها مخلوقات تدل على عظمته وكبريائه جل وعلا. أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله، العبد ليس له أن يحلف إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد أشرك، قوله من حلف بغير الله فقد أشرك، وله من حلف بالأمانة فليس منا. فالمؤمن ليس له أن يحلف إلا بالله وحده جل وعلا. والله حلف بالقصد بالأصل أن الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله وأخلصوا لله العمل وآمنوا بكل ما أخبر به ورسوله وعاملوا فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله، ومع هذا يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر، ليسوا غافلين بل يتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون. فأنت يا عبد الله هكذا يجب عليك أن تتخلق بهذه الأخلاق وأن تستقيم على هذه الأخلاق، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفات الرابحين، إيمان صادق بالله ورسوله واستقامة على دين الله بالعمل الصالح وترك ما نهى الله عنه، ثم التواصي بالحق، التواصي والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترجو ما عند الله عن إخلاص عن صدق لا رياء ولا سمعة، بل تفعل هذا لله مخلصا لله ترجو ثوابه وتخشى عقابه، مع الصبر لأن الله يقول واصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله جعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يمنحنا وإياكم الاستقامة على الحق والثبات عليه، وأن يعيننا وإياكم على التواصي بالحق والتناصح والتعاون بالبر والتقوى، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح والمسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يصلح لهم البطانة وأن يكثر أعوانهم بالخير ويجعلنا وإياهم وإياهم من الهداة المهتدين إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من إحسان. شكر الله لشيخنا هذه الكلمات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد القبول والعمل منا. سماحة الشيخ وردت أسئلة كثيرة جدا، نستأذن سماحتكم في طرح ما يتيسر منها. نعم. هذا سائل يسأل سماحة الشيخ، يقول رجل جمع مبلغا من المال من عدة أشخاص. رجل. إيش؟ رجل. رجل جمع مبلغا من المال من عدة أشخاص لبناء مسجد، وبني المسجد ولله الحمد، وبقي جزء من المبلغ، فهل يجوز لي أن أصرفه في بناء مرافق لمسجد آخر؟ رجل أعيد. رجل جمع مبلغا من المال من عدة أشخاص لبناء مسجد، وبني المسجد ولله الحمد، وبقي جزء من المبلغ، فهل يجوز لي أن أصرفه في بناء مرافق لمسجد آخر مثل دورات المياه ومصلى النساء، مع العلم بأن الذين تبرعوا بالمال السابق مجموعة كبيرة يصعب معرفتهم واستئذانهم في صرف ما بقي من المال؟ ما بقي من المال الذي جمع للمسجد يصرف في مسجد آخر في مصالح مسجد آخر، ومن ذلك دورة المياه ومصلى النساء وبيت الإمام والمؤذن، كل هذه من توابع المسجد، فلا يصرف إما في تعبير المسجد وإما في مرافق. نعم. هذا السائل يسأل يا سماحة الشيخ، يقول: شخص توفي وعليه قرض للصندوق العقاري ولا يستطيع ورثته سداد القرض كاملا دفعة واحدة، هل هناك حرج في سداد القرض بالأقساط؟ نعم، إذا مات وعليه أقساط سدد في أوقاته، كل يوم له أجل يسدد في أجله ولو مات صاحبه سدده الورثة. نعم. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: لدي بنت في الثانوية العامة في السنة الأخيرة، هل يجوز لي أن أدخلها كليات مثل كليات الصيدلة والطب، مع العلم أنني أعلم أنها في دراستها ستخالط الرجال من الأطباء والطلاب؟ لا بأس أن تدرس الصيدلة والطب، ولكن إذا توظفت لا توظف إلا في قسم النساء، عليها أن تعمل في قسم النساء، وإذا أدخلتها في كلية الشريعة أو في كلية الحديث أو كلية العقيدة أو كلية الدينية يكون أنفع وأولى بهذه البنت وأصلح لها في دينها. كلية الدينية خير من كلية الصيدلة أو كلية الطب، حتى تنتفع في دينها وتفقه في دينها، وإن دخلت كلية الطب فلعل الله ينفع بها كثيرا من النساء. نعم. سائل يسأل يا سماحة الشيخ، يقول: هل يجوز لي أن أقيم مشغلا نسائيا وأجعل فيه قسما للخياطة وقسما للتجميل وقسما للكوافيرات؟ لك أن تجعل محلا خياطة خياطة، لكن فيما أباح الله، تفعل ما أباح الله في ذلك، ولا يكون فيه اختلاط من نساء ولا فتنة ولا خلوة، فإذا جعلت فيه من يخيط مع الحذر مما حرم الله فلا بأس، وإلا فابتعد عن هذا الشيء الذي قد يضرك وقد تصادف فيه مشاكل، إن التمس عمل الآخر. أما إذا جعلت هذا العمل وخياطة للنساء ولكن مع التحرز ومع الحذر من أسباب الفتنة فلا بأس. هذا السائل يسأل يا سماحة الشيخ، يقول: أطلب من فضيلتكم التكرم إفتائي في موضوع يشغلني كثيرا، فلقد كنت راجعا إلى بيتي في ساعة متأخرة من الليل، وكان الظلام شديدا، وكنت مسعا سرعة جنونية، فأحسست أنه ارتطم شيء بالسيارة، حيث إنه كان هنالك بعض الأطفال يلعبون على جانب الطريق، فخفت وأكملت مسيري إلى المنزل، وفي صباح اليوم التالي ذهبت لتفحص السيارة لأتأكد مما حدث ليلة البارحة، فوجدت أنوار السيارة قد انكسرت، ويوجد بداخلها ومختلطا بها شيء كمخ أو شيء من هذا القبيل، وأنا الآن نادم ماذا أفعل، وهل هذا يدل على أنني صدمت طفلا ومات، وماذا يتوجب علي فعله مع أني نادم أشد الندم؟ تسأل عما وقع حتى تعرف الحقيقة، عليك أن تسأل، فإذا كنت صدمت إنسان عليك الدية والكفارة، تسأل وتحرص تجد الخبر. قل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من بلد إسلامي تقام فيه انتخابات كل 4 سنين لاختيار أعضاء المجلس النيابي، هل يجوز لي المشاركة في الانتخابات بقصد اختيار ممثلين صالحين، حيث إن صلاح المجلس النيابي فيه صلاح للإسلام والمسلمين، وفساد المجلس فيه فساد لأحوال المسلمين، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا مانع إذا كان قصدك الحرص على اختيار الرجل الصالح فلا بأس، الأعمال بالنيات، فاحرص على اختيار الرجل الصالح الذي ينفع الله به المسلمين إذا كان المجلس يختار من هو أصلح للعمل، المجلس النيابي. نعم. هذا السائل يسأل يا سمحت الشيخ، يقول لدي أرض سكنية وكنت وقتها أنوي أن أطلب عليها قرضا لأبني عليها منزلا خاصا بي، ولكنني أخيرا عدلت عن الفكرة المذكورة. عين. يقول لدي قطعة أرض سكنية وكنت وقتها أنوي أن أطلب عليها قرضا لأبني عليها منزلا خاصا بي، ولكني أخيرا عدلت عن الفكرة المذكورة بأن اشتريت بدلا منها منزلا جاهزا وتركتها حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة، ولي ولها حوالي 18 عاما، كلما عرضتها للبيع لم تأتي برأس مالها، كلما عرضتها للبيع لم تأتي برأس مالها فتركتها، والحمد لله أنا الآن لست بحاجة إليها، فما حكم زكاتها؟ عليك زكاتها إذا كنت مصمما على بيعها كل ما حل الحول، لأنها من باب عروض التجارة. أما إذا كنت هونت عن بيعها، المدة التي هونت عن بيعها ما فيها زكاة، أما المدة التي صممت على بيعها ولم يتيسر بيعها فعليك زكاتها عند نهاية كل عام حسب قيمتها بين العارفين بها. يقول سماحة الشيخ، ما حكم أخذ الفائض من البنك الربوي وإنفاقها في وجه الخير بدلا من تركها ليستفيد منها أعداء الإسلام؟ لا يجوز التعامل مع البنوك في الربا، بل هذا من أعظم الخطايا، يجب الحذر، لأن الله جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول سبحانه يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالواجب عليك التوبة إلى الله وأخذ مالك رأس المال فقط لا زيادة، فإن دخلك شيء من الزيادة فصدق بها الفقراء، وإياك أن تستعملها في حاجاتك، ليس لك إلا رأس المال، فإن تبت فلك رؤوس أموالك. نعم. يقول سماحة الشيخ، هنالك رجل متزوج وله أولاد ولكنه لم يشهد له بالصلاة لأنه لا يصلي مع الناس في المسجد، وإذا كان في البيت فأغلب وقته نائم، وقد نصح أكثر من مرة ولكنه لم يعدل وضعه، وقد حاول ولي أمره هذه الزوجة بطلاقها منه ولكنها رفضت خوفا على أطفالها بحجة أنهم سوف يضيعون، فما رأيكم وما توجيهه؟ يقول هنالك رجل متزوج وله أولاد ولكنه لم يشهد له بالصلاة لأنه لا يصلي مع الناس في المسجد، وإذا كان في البيت فأغلب وقته نائم، وقد نصح أكثر من مرة ولكنه لم يعدل وضعه، وقد حاول ولي أمر الزوجة بطلاقها منه ولكنها رفضت خوفا على أطفالها بحجة أنهم سوف يضيعون، فما رأيكم وما توجيهكم؟ الواجب إنكار عليه ودعوته إلى الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك رفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة حتى يقام عليه أمر الله بالتعزير والتأديب حتى يستقيم. وأما المرأة فإن كان يصلي في البيت فلا بأس ببقائها معه إذا كان يصلي في البيت، أما إذا كان لا يصلي فالذي لا يصلي كافر، فالواجب عليها أن تذهب إلى أهلها بأولادها، وهي أحق بأولادها ولا تبقى معه إذا كان لا يصلي. أما كان يصلي في البيت فقد أخطأ وتشبه بالمنافقين، ولكن لا تفسخ منه، بل لها البقاء معه لأنها معصية، فالواجب على من يعرف حاله إذا لم تجد النصيحة أن يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى الإمارة، لعل الإمارة أو الهيئة تقوم بما يلزم في شأنه فيصلحه الله على يديه. نعم. ولا تجوز الغفلة عنه. هذا يسأل سماحة الشيخ عن حكم التأمين على السيارات أو ما يسمى بأنواع التأمين الأخرى كالتأمين الصحي وغيرها. التأمين هذا في حكم الميسر، لا يجوز التأمين الصحي ولا غيره، ولكن التأمين التعاوني بين المسلمين هذا مطلوب، تعاوني كأن يجتمع جماعة ويطرحون مالا للصدقة أو لصلة الرحم أو لشراء أو لتأمين مسجد أو ما أشبه ذلك، هذا تعاون لا بأس، كل واحد يضع 100 أو 1000 أو 2000 ثم يعمروا المسجد أو يصدقون بها على زيد أو عمر أو يساعدون بعض أقربائهم، هذه لا بأس بها. أما التأمين الصحي كون يضع في شركة ما أو بنك ما شيء معلوم كل شهر حتى إذا أصابه شيء تقوم هذه المؤسسة بعلاجه أو صار في كذا وكذا، لا هذا في قمار وفي ميسر ما يصلح. نعم. يقول يا شيخ انتشر في مجتمعنا الإسلامي ظاهرة غريبة وعادة من عادات الكفار المبتدعة، وهي ما يسمى بعيد الحب العالمي الذي تأثر به شباب فتيان من فتيان الإسلام، ومنها انتشار لبس الأحمر وحمل الوردة الحمراء بين الشباب والفتيات في المدارس والأسواق، وخاصة في بعض أسواقنا ومحلات الورود، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ ليس للناس إلا عيدان، عيد النهر وعيد الفطر، فلا يجوز إيجاد عيد حب ولا عيد كذا ولا عيد مولد ولا غيره. لما قدم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم كان للعرب في المدينة يوما يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر، فلا يجوز إيجاد عيد من الأعياد غير العيدين الشرعيين، لا عيد حب ولا غيره، بل يجب الحذر من ذلك وإنكار ذلك. نعم. هذه امرأة تسأل تقول ما حكم لبس بعض الملابس الضيقة كالبنطلون أو الملابس الضيقة أمام النساء، وهل على ولي الأمر حرج أو عليه إثم إذا اشترى لابنته أو سمح لمحرمه أن تشتري مثل هذه الملابس؟ الواجب أن تكون الملابس وسطة، لا ضيقة ولا واسعة كثيرة، وسطة، هذا هو الواجب على المرأة أن تكون ملابسها وسطة، لا تبدي عورة ولا حجم العورة، بل تكون متوسطة، لا واسعة تبدي شيئا من عورتها ولا ضيقة تبدي حجم أعضائها، ولكن بين ذلك، هذا هو الواجب على المرأة وعلى أوليائها أن يقوموا عليها وأن ينصحوها وأن يوجهوها إلى الخير، وهكذا الرجل ليس له أن يفعل الضيق يلبس الضيق بل الوسط. نعم. سؤال يقول يا سماحة الشيخ لدي مبلغ من المال أمانة لأخت لي وقد استأذنتها في تنميتها بأن أشتري بها سيارات بالنقد وأبيعها بالتقسيط، فهل يجوز لي أن أشتري لي منها سيارة وأقوم بدفع أقساطها؟ إيش؟ يقول لي لدي مبلغ من المال أمانة لأختي لي وقد استأذنتها في تنميتها بأن أشتري بها سيارات بالنقد وأبيعها بالتقسيط، فهل يجوز لي أن أشتري لي منها سيارة وأقوم بدفع أقساطها؟ ليس لك أن تشتري نفسك إلا بإذنها، لأنك متهم إذا اشتريت نفسك، أما البيع على الناس بإذنها والوكالة لا بأس، أما الشراء لنفسك فليس لك أن تشتري نفسك إلا بإذنها وأخبارها لئلا تتهمك بما أنت بريء منك، تخبرها أنك سوف تشتريها بمثل ما قالت ومثل ما أذنت لبيعها للناس. هذه امرأة تسأل تقول إنها تشكو من الوسواس في الوضوء والصلاة فتكرر غسل العضو عدة مرات وتعيد الصلاة أكثر من مرة وتعيد سورة الفاتحة في الركعة الواحدة أكثر من مرة، فما رأي سماحتك؟ الواجب عليها الحذر من هذه الوساوس والتعوذ بالله من الشيطان، تنفث عن يسارها 3 مرات وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات ويزول إن شاء الله، ولا ليس لها أن تعيد الصلاة ولا الوضوء، بل توضأ كما أمر الله، تصلي كما أمر الله، ولا تعيد شيء. كل هذا من الشيطان. والنبي لما سئل عن هذا قال للسائل: ذاك شيطان يقال له هزب، فإذا أحسست بذلك فتعوذ بالله منه واثبت على يسارك 3 مرات. سماحة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: يدعي بعض الناس أن المرأة في مجتمعاتنا مظلومة، وأنه ينبغي لها أن تتحرر وتنطلق من حجابها ومن غير ذلك. إيش؟ يدعي بعض الناس أن المرأة في مجتمعاتنا المرأة في مجتمعاتنا مظلومة، وأنه ينبغي لها أن تتحرر من قيود الحجاب ومن غيرها، فما رأي سماحتك؟ هذا جهل وضلال، ليست مظلومة بل مأمورة بالستر. قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله جل وعلا أمر بلزومهن البيوت وعدم التبرج، وهذا فيه مصلحتهن وسترهن والبعد عن أسباب الفتنة فيهن، وليس هذا من الظلم بل هذا من إصلاحهن ورحمة حالهن والإحسان إليهن وحمايتهن من أسباب الهلاك. سائل يسأل فيقول: رجل يود شراء ذهب، رجل يود شراء ذهب ولكنه ليس لديه المبلغ الكافي لدفع الكاش، ووجد بائعا من بائعي الذهب يبيعه التقسيط، ولكن شرط هذا البيع أن المشتري يقوم بالدفع الشهري حتى يكتمل المبلغ ثم يستلم ذهبه، هل هذه الطريقة صحيحة؟ يقول: رجل يود شراء ذهب ولكن ليس لديه المبلغ الكافي لدفعه كاملا، ووجد أحد بائعي الذهب يبيع بالتقسيط، ولكن هذا البائع يشترط أن المشتري يقوم بالدفع الشهري حتى يكتمل المبلغ ثم يستلم ذهبه، هل هذه الطريقة صحيحة؟ ما يجوز البيع بالتقسيط للذهب والفضة، بل لابد يد بيد، لابد يد بيد، الذهب الفضة يد بيد، والفضة بالذهب يد بيد، ولا يجوز التفرق إلا بعد التقابض يد بيد. وإذا كان الذهب بذهب وجب أمران: تساوي والتقابض في المجلس. أما أن يبيع عليه بأقساط معينة حتى إذا سلم أعطاه هذا منكر، ولكن بيد بيد، الذهب بالذهب يد بيد، ومثلا بمثل سواء بسواء، والفضة بالفضة يد بيد سواء بسواء، مثلا بمثل، كما هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السائل يقول: لدي خادمة وأسافر كل شهر أنا وعائلتي، هل يجوز لي اصطحابها معي أو أبحث عن أحد الأقارب الموثوقين وأتركها لديهم؟ اللي يظهر معهم تتبعكم كما لو كانت في البيت تبع لك. يقول: يا فضيلة الشيخ، يوجد لدي والد كبير في السن ومرض ودخل المستشفى وأجريت له عملية في الأعضاء التناسلية وخرج من العملية، والسؤال هو أنه إذا صلى في المستشفى يقول وهو ليس طاهر فماذا عليه؟ ليش؟ يقول: إذا صلى فأنه كان يصلي في المستشفى وهو ليس على طهارة فماذا عليه؟ ويقول: ويشعر والده أيضا الآن أنه حينما يتوضأ يشعر بقطرات تنزل من ذكره، فهل صلاته صحيحة أو لا؟ إذا صلى بغير وضوء صلاته ليست صحيحة، الواجب عليه يتوضأ، وإذا كان عاجز يتيمم. أما كونه قد يخرج قطرات هذا لا يجوز حتى يستنجي استنجاء تاما، وإذا كان عنده سلس معه قطرات مستمرة فلا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت. أهل السلس أصحاب السلس يتوضأون إذا دخل الوقت، أما إذا كان ليس معه سلس ولكن قد يعرض فلا يعجل، لا يعجل، فإذا انقطع البول استنجى. نعم. يقول فضيلة الشيخ: حدث لأخي حادث مروري قبل 3 أسابيع وقد توفي أخي. حدث لأخي حادث لأخي نعم نعم حادث مروري قبل 3 أسابيع وقد توفي أخي عليه رحمة الله في هذا الحادث، وكان بالسيارة المقابلة 3 أشخاص ماتوا جميعا، وكان في السيارة المقابلة 3 أشخاص ماتوا جميعا، وكانت نسبة الخطأ على أخي 100% حسب التقرير المروري، هل على أخي المتوفى كفارة يا فضيلة الشيخ؟ نعم عليه كفارة، أعتقوا عنه، وإن صام عنها حد 60 يوما كفى، وإن تيسر العتق فهو المقدم لترغبة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين وصام عنه، نسأل الله يعفو عنا وعن كل مسلم. نعم. يقول فضيلة العلامة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله، نشهد الله وملائكته أننا نحبك في الله، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسك ثوب الصحة والعافية، وأن يطيل في عمرك على طاعته، وأن يختم لنا ولك بخير. آمين. السؤال يقول: ما حكم نسخ برامج الحاسب الآلي مع العلم أن هذه البرامج تنتجها شركات أجنبية غير مسلمة؟ ما حكم نسخ برامج الحاسب الآلي؟ ما حكم نسخ استنساخها استنساخ برامج الحاسب الآلي مع العلم أن هذه البرامج قد تنتجها شركات أجنبية غير مسلمة؟ أما ما يتعلق بالحب في الله فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع ذلك وتفرق عليه، ورجل دعاته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالي فأضحيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتبادلين فيه، والمتزاورين فيه. وأما هذا الحاسب فلا بأس أن ينقل منه ما إذا كان جائزا، لا بأس أن يؤخذ منه، مش ما كان طيبا جائزا لا محذور فيه في من أي حاسب، إذا كان المأخوذ سليما طيبا لا محذور فيه شرعا. لا يتبه الشيخ، هناك برامج تنتشر بعض الشركات وتتعب في إنتاجها، تكلفها مبالغ ضخمة، ويعملون عليها شيء من الحماية، فيقوم بعض الناس بنسخ مثل هذه الأشرطة. لا يعمل بشرطهم، لا يتعدى شرطهم، لأنهم قد تعيبوا عليه، فعليه يلزم الشرط ويستعجل. يقول: امرأة منذ 3 أعوام تريد الحج، إلا أنها في هذا العام، إلا أنها في كل عام تؤجل العام الذي يليه، وفي هذا العام حملت وتريد الحج، هل يجوز لها أن تشترط إذا أرادت الحج خوفا على حملها؟ لا معنى عند الإحرام تشترط، فإذا وجد ما يمنعها من إكمال الحج حل، كالولادة أو مرض أو ما أشبه، كما قال النبي لرباعة لما قال: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: حجي واشترطي، أنما حلي حيث حبستي. يقول فضيلة الشيخ الوالد حفظه الله تعالى: ما الوسيلة الحكيمة في تغيير المنكر إذا كان المنكر عليه صاحب سلطة وكان المنكر إنسانا عاديا؟ إيش؟ يقول: ما الوسيلة الحكيمة في تغيير المنكر إذا كان المنكر عليه صاحب سلطة وكان المنكر إنسانا عاديا؟ بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، بالمكاتبة أو بالمشافهة، لعل الله ينفع بذلك. نعم. يقول: هو رجل، هذا سائل يقول، عامل في مركز بيع اتصالات، يقول عامل في مركز بيع اتصالات أجهزة، يقول أنه طلب منه تصليح طبق الدش في إحدى المنازل، فدخل المنزل فوجد فتيات في لبس البنطلون، وبعضهن في لبس الثياب يعني لا تليق، فدخل وكأنه من أحد أفراد العائلة، ويذكر هذا العامل أنه رفض التصليح، فما حكم عمله وما نصيحتكم؟ يقول: رجل عامل في مركز بيع اتصالات، طلب منه تصليح أحد الدشوش في أحد المنازل، فدخل المنزل ووجد فتيات في لبس البنطلون، وبعضهن تلبس ثوبا شبه عاري، فدخل وكأنه من أحد أفراد العائلة، ويذكر هذا الرجل أنه رفض تصليح هذا الطبق من هول ما رأى، فماذا نصيحتكم لأولياء الأمور وما رأيكم في عملها؟ هذا منكر، لا يجوز المساعدة في مصلحة الشيوخ، بل يجب إنكارها والحذر منها ولا يجب تركيبها، لأنها تفضي إلى شر عظيم. فإذا وجد مثل هذا فليحذر، ولا يركب الدش ولا يصلحه ولا يدخل على نساء متبرجات، بل يحذر ذلك وينكر عليهن ذلك حسب الطاقة، يقول هذا لا يجوز، عليكم أن تتقوا الله، عليكم أن تخافوا الله، على المرأة أن تستتر وأن تخاف الله وتراقبه إذا بلي به شيء من هذا، لكن لا يجوز له إصلاح الدشوش ولا الاختلاط بالنساء اللاتي يتبرجن ويبدين بعض محاسنهن، بل يجب الحذر من ذلك لا في البيوت ولا في غيرها، نسأل الله العافية. نعم. قل سماحة الشيخ، ينتشر في كثير من مساجدنا أحياء، نعم، ينتشر في كثير من مساجدنا أناس يقومون بعد الصلوات بطلب المساعدة المادية، ويقطع كثير منهم على الناس الذكر بعد الصلاة بحكاية مصائب وحوادث وقعت لهم، وذلك لجلب عطف الناس واستدرار عطفهم، وقد يكون بعضهم صادقا وقد يكون بعضهم كاذبا. والسؤال أولا، هل يجوز منعهم من السؤال في المسجد؟ والسؤال الثاني، إذا كان لا يجوز فهل يجوز منعهم من التشويش على المصلين؟ فإذا كان لا يجوز أول هل يجوز منعهم من السؤال في المسجد؟ ثم إذا كان لا يجوز، هل يجوز للإمام أو لغيره أن يمنع المتكلم من الكلام؟ لا، إذا كان السائل مجهول الحال أو معروف أنه فقير لا يمنع، أما إذا كان معروف أنه مستكثر وأنه لا حاجة إلا بالسؤال يمنع، أما المجهول أو الفقير الذي معروف بفقره لا بأس أن يسأل إخوانه ولو في المسجد، ما لا مانع من ذلك. نعم. هذا السؤال الشيخ في الطلاق، نعرفه. نعم. الطلاق. يراجعنا في المكتب. يقول، ما حكم لبس النقاب خصوصا للمرأة التي تضع عليه غطاء خفيفا أثناء سيرها في الشارع أو في البر دون إظهار شيء من الزينة أو الكحل أو غيره؟ النقاب لا بأس به، العين أو العينين فقط لا زيادة عند الحاجة، إلا المحرمة فلا، بحج عمرة لا تلبس النقاب، أما إذا كانت غير محرمة فلها أن تلبس النقاب بقدر العين أو العينين حتى ترى الطريق وترى ما أمامها. نعم. إذا كانت يا شيخ تكتحل وتكشف وتلبس النقاب ما حكم هذا؟ ما أعلم معنى إذا كان النقاب بقدر العينين. نعم. وإذا كان يخشى من الشر لا تكتحل، إذا كان تخشى فتنة تلبس من غير اكتحال، نعم، إذا أرادت تخرج للسوق، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، يكون نقاب بلا كحل قد يسبب فتنة، نعم، ولكن لا يظهر لا جبهة ولا خدين. لا، إذا كان يظهر هذا الشيء. نعم. إذا كان يظهر شيء من وجهها. لا، لابد من ستر. يقول سماحة الشيخ، هل يجوز للمرأة التي عليها قضاء شيء من أيام رمضان أن تصوم ستا من شوال؟ إن عليها قضاء تبدأ بالقضاء قبل الست وقبل غيرها، لا تصوم نافلة إلا بعد قضاء ما عليها من الفريضة، الفريضة أهم. يقول فضلة الشيخ، ما حكم الإيجار المنتهي بالتملك؟ حتى الآن لا تزال عند هيئة كبيرة لم يتبع فيها شيء محل نظر. نعم. يقول سمعنا فتوى نسبت إلى سماحتكم، وهي أن من نام عن صلاة الفجر وأخرها حتى يصحو من النوم للعمل مثلا متعمدا أنه يكفر بهذا العمل وأنه يخرج عن الملة، فهل هذا صحيح؟ من تعمد ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. إذا تعمد أن لا يقوم إلا عند العمل، أو تعمد ترك الصلاة العصر حتى تغيب الشمس، أو ترك الفجر حتى تطلع الشمس عمدا غير عذر، يكون كافرا على الصحيح، نسأل الله العافية، عليه التوبة والبدال بالتوبة. يقول سماحة الشيخ، لقد حججت أنا وزوجتي قبل 20 سنة، وفي شوط من أشواط طوف الإفاضة دخلنا من الحجر عندما كان مفتوحا، في السنة الماضية أخذنا عمرة ووزعنا فدية على فقراء مكة، ولم آت بالطواف الناقص، ولكن يقول لقد حججت أنا وزوجي امرأة تسأل، تقول لقد حججت أنا وزوجي قبل 20 سنة في شوط من أشواط طواف الإفاضة دخلنا في شوط من أشواط طواف الإفاضة دخلنا من الحجر عندما كان مفتوحا، وفي السنة الماضية أخذنا عمرة ووزعنا فدية على فقراء مكة، ولم آت بالطواف الناقص، ولكن زوجي طاف الطواف ولم يوزع فدية، فهل علينا شيء؟ عليكم أن تذهبوا إلى مكة فعيدوا الطواف، عليكم أن تعيدوا الطواف الذي ضيعتكم منه واحدا بدخول الحجر، وعليكم ذبيحة عن الجماع، كل واحد منكم ذبيحة لذبح مكان الفقراء. يقول لسماحة الشيخ أنا موظف، هذا موظف يسأل يقول أنا موظف ولدي حساب في البنك أضع فيه راتبي وأصرف منه، فأحيانا يكون الرصيد 30,000 ريال وأحيانا يكون 1,000 ريال وأحيانا أكثر وأقل، فكيف أزكي هذا المال؟ تزكي محل آية الحول، محل آية الحول عند البنك أو غيره تزكي، ولا تسمح لهم بالربا، يكون أمانة فقط، وإذا حال الحول زكي ما وجد من 1,000 أو أكثر أو أقل، الذي حال عليه يزكيه والذي أنفقته لا زكاة له. يسأل سماحة الشيخ فيقول أنه رجل يشتكي من المذي كثيرا مما يزعجه في الطهارة والصلاة، فما حكم صلاته وطهارته على ذلك؟ إذا كان ملازما له على من السلس يتوضأ لكل صلاة ويستنجي ويتوضأ لكل صلاة، أما إذا كان يعرض بعض الأحيان فلا يعجل حتى يغسل ذكره وأنثيه ويستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة، أما إذا كان لا ملازما هذا المذي يخرج هذا حكم صاحب السلس، يتوضأ إذا دخل الوقت يستنجي ويتوضأ إذا دخل الوقت. يسأل يقول يا فضيلة الشيخ ما رأي سماحتكم في مشاهدة المرأة للبرامج الدينية التي يظهر فيها بعض طلبة العلم؟ ما رأي سماحتكم في مشاهدة المرأة للبرامج الدينية التي يظهر فيها بعض طلبة العلم؟ لا حرج، إذا كان لقصد الفائدة لا حرج، تسبع الفائدة تستفيد، نعم كما تصلي مع الناس في المسجد تشاهد الناس، نعم. يقول سماحة الشيخ ما حكم صلاة إمامة الأعجمي بالعربي، وهل هنالك دليلا حول عدم صحة الإمامة للأعجمي إذا كان من يؤمهم من العرب هذا فيه تفصيل، الواجب على الأعجمي يتعلم الفاتحة حتى يقرأها، فإن ضاق الوقت ولم يتعلم يأتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة بدلا منها، كما أمر النبي الذي قال يا رسول الله إني لا أستطيع شيئا من القرآن، فأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يجزئ عند الضرورة ويجب عليه التعلم، والذي يقرأ الفاتحة لا يأتم بمن لا يقرأها، الذي لا يقرأ فلا يكون إماما لمن يقرأها ولكن يكون مأموما. السؤال يقول أنا رجل أعمل كمندوب مبيعات وأدخل الأسواق والأسواق مليئة بالنساء، ويقول أنه لا يجد عملا آخر بعيدا عن الفتن، فهل علي شيء في النظر إلى النساء أو في عملي هذا؟ عليك أن تغض البصر وأن تحذر ما حرم الله عليك وأن تبيع ما في يدك على رجل أو امرأة، لكن مع غض البصر ومع البعد عن أسباب الفتنة، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فعليك غض البصر والبعد عن كل ما حرم الله، ولا بأس أن تبيع السلعة على الحاضرين من رجال أو نساء. نعم. يسأل يا سماحة الشيخ يقول ما حكم بيع الأجهزة والمسجلات إذا كانت تعمل هذه الأجهزة في نسخ أشرطة الفيديو الخبيثة والأشرطة الغنائية؟ إذا كنت تبيع الأجهزة على من يستعملها في الشر لا يجوز، أما إذا كنت لا تعلم فلا حرج، أما إذا كنت تعلم أن هذا الجهاز يستعمل في الشر فلا تبيعه على من يستعمله في الشر، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول سماحة الشيخ، والدتي من الله عليها أن حجت في العام الماضي، وأثناء إقامتها بمنى كانت تصلي الصلاة كاملة لا تقصرها، وأحيانا تقصر الصلاة وهي تكملها اعتقادا منها أن في ذلك زيادة في الأجر، فما رأي سماحتك؟ لا حرج، القصر مستحب، إذا صلت تماما فلا عليها شيء، ليس عليها شيء، لأن القصر مستحب وليس بواجب. نعم. يسأل هذا أحد الأسئلة، يقول ما رأي سماحتكم في رفع مكبرات الصوت في المساجد، حيث إن بعضها تشوش على بعض المساجد الأخرى؟ إيش؟ ما رأي سماحتكم في رفع مكبرات الصوت في المساجد، حيث إن بعضها تشوش على بعض المساجد الأخرى؟ لا، عليه مراعاة ما لا يحصل به التشويش، عليه مراعاة ما يحصل به انتفاع الجماعة في المسجد وسماعهم صوت الإمام، ومن دون ما يحصل به التشويش، كل يراعي هذا شيء من دون هذا لغيره، على الإمام والمؤذن وأعيان المسجد أن يراعوا ما فيه الفائدة وعدم الأذى لغيرهم. هذا السائل يسأل يقول سماحة الشيخ، هل يلحق الميت بعد موته إثم ما يعمله بعده أولاده أو أهل بيته من خلفه إذا ترك هذا الميت في بيته معصية كدش أو مال أخذ من حرام؟ إيش؟ هل يلحق الميت بعد موته إثم مما يعمله بعده أولاده أو أهل بيته مما خلفه إذا كان ترك دشا أو مال حرام؟ هل يلحقه الإثم بعد موته؟ نعم، إذا ترك لهم ما يعينهم على الباطل يأثم بذلك، دش أو غيره، إذا ترك لهم ما يعينهم على الباطل يكون مسؤول، فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون، أما ما أحدثوهم فهم مؤاخذون به، أما ما تركه لهم وفعله بحياته وتركه لهم من مال محرم أو دش أو آلات الملاهي يعملون أو ما أشبه ذلك هو مسؤول عن ذلك، نسأل الله العافية. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ، يقول إذا كانت الصور مخبأة في الأدراج أو الكتب هل تمنع من دخول الملائكة البيت؟ وما حكم تعليق الصور في البيوت؟ لا يجوز تعليقها في الجدران، بل يجب طمسها وإتلافها، ولا يجوز تعليقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشبه إلا سويته، ولما رأى على سترة لفاطمة في بعض المخازن هتكها وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. أما إذا كانت الصورة تداس في البساط أو الكرسي فلا يضر وجودها، والإثم على من صورها، أما أن تنصف الجدار أو في الستور فلا يجوز. وإذا كان عندها الصور فالواجب إتلافها وعدم بقائها. نعم. يقول سماحة الوالد، أحد الأقارب لديه محل تجاري مؤجر على صاحب تسجيلات يبيع الأغاني، ولم يقتنع بأنه شريك في الإثم، أرجو توجيه النصح له. نعم، إذا أجر دكانه أو بيته على من يعمل فيه المعاصي ويعلم ذلك، يعلم أنه استأجر للمعاصي لا يجوز، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا أجره عليه سكنا له أو لبيع ما أباح الله ثم فعل فيه ذلك شيء ما حرم الله فالإثم عليه، ليس على المؤجر. أما المؤجر إذا علم أن هذا المحل استؤجر للمعاصي لبيع ما حرم الله فلا يجوز، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يسأل يا سماحة الشيخ عن وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، هل يقال بأنها اجتهادية أم أنها توقيفية؟ نعم، اجتهادية حسب التيسير، بالكتابة، بالمشافهة، بالهاتف، على ما شاء الله، لأن الله أطلق قال ادعو إلى سبيل ربك وادعو إلى ربك، فلا يتقيد بنوع، لكن لابد يكون عن علم، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، لابد يكون عنده علم بما يدعو إليه وما ينهى عنه، من قبل الكتاب والسنة. هذه امرأة تسأل فضيلة الشيخ، تقول هي امرأة متزوجة ولديها ذهب تلبس بعضا منه والبعض الآخر مكنوز قد لا تستخدمه إلا مرة واحدة في العام، فهل يجب عليها الزكاة ذهبها؟ نعم، الصواب وجب الزكاة في الحلي سواء تلبس أو ما تلبس، يجب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، هذا هو الراجح والصواب. نعم. هذا شاب يسأل يقول أنه عليه دين يقارب 100,000 ريال، فهل يجوز له الأخذ من الزكاة مع العلم أنه موظف وماله يزيد وراتبه يزيد عن 5,000 ريال؟ إذا كان عازل عن قضاء فهو من الغارمين، يأخذ الزكاة يغرم، أما إذا كان يستطيع أداء فلا، ليس له أخذ الزكاة. أما إذا كان راتبه بقدر حاجاته ولا يستطيع قضاء الدين فهو من الغارمين، يعطى لأجل دين من الزكاة. يقول سماحة الشيخ، نسأل سماحتكم عن المضاربة الإسلامية للتحويل أو للتمويل التأجير التابعة للشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، حيث أن لي حسابا ويقومون بشراء آلات طبية وسيارات وعقارات بأموال المودعين، وتقوم الشركة بتأجيرها على المواطنين وتصرف أرباحا من أموال الإيجار التي تحصلها من الإيجارات لهذه الأشياء، بمعنى أن أموالنا موضوعة في هذه الأشياء التي تؤجر على المواطنين. والسؤال، هل على أموالنا هذه زكاة أم الزكاة على الأرباح التي تحصل من إيجارات هذه الأشياء؟ تكتب لنا وتحط عنوانك واضح وننظر الأمر إن شاء الله يدرس. يقول هو شاب عقد على امرأة وما زالت في بيت أهلها، ولكنه قد خلى بها ولم يحدث يقول لي معها في خلوتي بها إلا الحديث والمصافحة باليد فقط. نعم. يقول ولم يحدث لي معها في خلوتي بها إلا الحديث والمصافحة، ثم إني لم أرغب فيها وأردت طلاقها، فكيف أطلقها؟ طلقة واحدة وعليها العدة لأجل الخلوة، إذا كانت الخلوة كاملة قد ورق عليكم الباب، فقد أفتى جمع من العلم بأن عليها العدة لأن الخلوة مظنة النسيس، طلقها طلقة واحدة فقط. هذا السائل يسأل يا فضيلة الشيخ، يقول أنه أخذ من عمله أشياء، إيش؟ أخذ من عمله من مقر عمله بعض الأشياء واستخدمها استخداما شخصيا ومضى عليه أكثر من 20 سنة، فما حكم هذه الأشياء وماذا يفعل؟ يقول هو رجل يعمل في مكان وأخذ من عمله أشياء يستخدمها استخداما شخصيا من مقر عمله قبل 20 سنة، وهو الآن قد انتقل من عمله، فماذا يجب عليه؟ عليه التوبة إلى الله ورد ما أخذ إلى محله اللي أخذه منه، وإن لم يستطع صدق به، إذا كان في الإمكان رده وإلا تصدق به مع التوبة إلى الله. هذا سائل يسأل سماحة الشيخ عن حكم التصوير بكاميرات الفيديو إذا كانت تصور بعض الأشياء النافعة كالمحاضرات والندوات وغيرها. عنديها بعض التوقف. نعم. يقول علمت من أحد المشايخ أن الأسهم في الشركات فيها زكاة. إيش؟ علمت من أحد المشايخ أن الأسهم في الشركات فيها زكاة. أن الأسهم في الشركات فيها زكاة. الأصل؟ أن الأسهم. الأسهم. نعم. فيها زكاة، وعندي أسهم في شركات منها شركة سابق ومضى عليها فترة طويلة حول 20 سنة. وبعضها أكثر من 20 سنة، ولم أعلم أن في الأسهم زكاة إلا قبل شهرين، وإذا كان علي زكاة في هذه المدة فكيف أخرج الزكاة عن المدة السابقة؟ الزكاة فيها إذا كانت للبيع، أما إذا كانت تؤجر فقط لا، ما هي الزكاة، زكاة في الأجرة إذا حال عليها، أما أسهم تباع وتشترى ففيها الزكاة وأرباحها، والزكي عن السنوات الماضية كل سنة بحسابها، كل سنة على حسب حسابها، الأصل والربح. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,090.